إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم ملاقو ربكم، فماذا أنتم قائلون له؟ يوم يوضع الكتاب فلا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله. واعلموا أن أصدق الحديث وأنفعه، واعلموا أن أصدق الحديث وأنفع الحديث كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أهل التوحيد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا هذه الأيام المباركات، أيام النفحات وأيام الصيام والقيام. ثم إن ربنا جل وعلا لما نوه بهذا الشهر مدحه ووصفه بأخص أوصافه تنبيها لنا، فقال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي هذا تنبيه أنه ينبغي لعبد الله المؤمن أن يعيش مع القرآن في هذا الشهر، في نهاره وفي ليله وفي قيامه وقعوده، يتدبره ويتغنى به ويستطعمه ويعرض نفسه عليه. فإن في القرآن ذكرك وتشريح حالتك إن كنت تعقل. وهذه سورة يا عباد الله، أولى ما خصت به هذه الخطب تذاكر القرآن، فهو الذكر. هذه السورة سورة عظيمة. روى البخاري عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، وهؤلاء سلفنا أهل الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بني إسرائيل، يعني الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، هؤلاء السور الخمس العتاق الأول من تلادي، من قديم ما أخذت من القرآن. فهو يحبها أبو عبد الرحمن، ويتغنى بها، ويتدبر ما فيها، وفيها عبر للمعتبر. ولنتذاكر أيها المسلمون، أيها الموحدون، الخامسة من هذه العتاق الأول سورة الأنبياء. كم فيها من عجب لمن كان في قلبه أدنى حياه. إنها سورة الحقائق والسنن، فيها الحقائق كلها مبثوثة مبرهن عليها، وفيها سنن الله في الأفراد والمجتمعات والأنبياء والأتباع، والحق والباطل، وقد برهن عليها. وكان ابن تيمية رحمه الله يسميها سورة الذكر لكثرة ما وردت هذه المفردة أو هذه اللفظة في ثناياها، وهي سورة الذكر حقا، وهي سورة الحقائق والسنن. يقول ربنا جل وعلا: ولن نستطيع في هذه الدقائق إلا بعض حقائقها. يقول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحقيقة الكبرى إن هذا الاستهلال لهذه السورة استهلال مروع، يأخذ بمجامع القلب إن كان فيه حياة. يعتب الله علينا ويعاتبنا وينبهنا أن الحساب اقترب، وأن الأجل بين كل نفسين يتنفسهم العبد، ثم يقترب حسابه. وإذا قام، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. حسابك قد اقترب يا ابن آدم، حسابك قد اقترب، والحساب عسير إلا على من يسره الله عليه، فلماذا هذه الغفلة؟ روي في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بقوله: وهم في غفلة معرضون، قال: في الدنيا. الدنيا سبب الغفلة، سبب الإعراض، سبب السكرة، والحساب قد اقترب. هذه الآية لما نزلت على قلوب طاهرة، ما جاء بعد الأنبياء أطهر منها، قلوب الصحابة أخذت بمجامعهم. فقد نزل رجل من العرب على عامر بن ربيعة رضي الله عنه فأضافه وأكرمه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الرجل سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه واديا في قومه فأقطعه إياه، فلما رجع إلى عامر أراد أن يكافئه على إكرامه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعني واديا، وإني أحب أن أقطعك منه لك ولذريتك من بعدك. فقال له عامر: ليس لي حاجة في ذلك، قد نزلت علينا سورة هذه الأيام أشغلتنا عن الدنيا وما فيها، وهي قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. والله إن هذا حالنا بالضبط، وهذا تشريح حالنا. حسابنا يقترب، الناس في غفلاتهم، ورحى المنية تطحن، ونحن في غفلة كأنه ليس وراءنا حساب ولا قبر ولا صراط ولا وقوف أمام الله. اقترب للناس حسابهم. يا عبد الله، ماذا تنتظر؟ تنتظر فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا يشغلك، أو هرما يفندك، أو موتا يجهز عليك، أو الدجال؟ فنحن في السنين الخداعة التي تسبقه، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. يا عبد الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إن كان هذا الذكر هو القرآن فالإحداث فيه تنزيله، وإلا فهو في اللوح المحفوظ منذ الأزل. وقد يكون الذكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه وأقوال أصحابه ومن اتبعه بإحسان، وقد يكون الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو محدث، كما قال الله: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وأيا كان هذا الذكر فما هو موقفنا معه؟ قال الله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. أهذا حالنا مع القرآن؟ نعوذ بالله، ما من أحد إلا من رحم الله إلا له نصيب من هذه الحالة، وأغلظهم الكفار، فهم يلعبون حقا ويتلاعبون بالقرآن. ثم المنافقين والمبتدعة والضلال، فإنهم يلعبون بالقرآن. ثم من اتخذ القرآن ألحانا ومزامير، وقد كثروا لا كثرهم الله، ثم كل له نصيب من ذلك. عبد الله، إذا قرأت القرآن في شهر القرآن احذر أن تلعب، وإذا استمعت له في التراويح وفي القيام، واستمعت له من نفسك حين تتلو عليها القرآن، احذر أن تلعب. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. القلوب لاهية، والألسن تهذ القرآن هذا، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. عباد الله، القرآن، القرآن هو الحياة، القرآن أعظم معجزة. ولذلك هذه السورة فيها من القوة والجبروت والكبرياء وإظهار صفات الله العظمى ما فيها، فكانت هذه البراعة في الاستهلال وهذه القوة والصدمة من بدايتها، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، هذه حقيقة. ثم بعدها سنة، ما يأتي حق إلا يقوم له أعداء، وهؤلاء الأعداء يحاولون التشويش عليه، فلذلك هم مضطربون في أمر مريج، يقولون إنما يعلمه بشر، ثم ينسبونه لهذا البشر، ثم هذا البشر، ثم هذا البشر، لا يستقرون على حال، أو يتهمونه بتهم لا يستقرون معها على حال. وهكذا أهل الباطل مرادهم التشويش على الحق لا البحث عنه. قال الله: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم كيف تطيعون بشرا مثلكم. ثم قالوا: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، هذا سحر، كيف تأتون هذا السحر وأنتم تبصرون. مساكين أهل الباطل ضاعت حجتهم، لم يوفقهم الله لما يعلم في قلوبهم من الفساد، فلم يقووا على الحق ولم يستكينوا بل عادوه، ثم اضطربوا وانفضحوا. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أسروا أو جهروا، ربي يعلم بكل شيء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا حال أهل البدع كلهم وأهل الشرك كلهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم بين الله تناقضهم فقال: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. استقروا، استقروا على قول، يعجب الله منهم فيقول: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تدبروا هذه السنة في أهل الباطل تجدوها واضحة، لا يستقرون على قول بل افتراه بل هو شاعر. ثم قالوا: فليأتنا بآية. طلبوا ما فيه هلاكهم، والله لو جاءتهم الآية ما أمهلوا. ثم إن بين أيديهم أعظم آية، هذا القرآن، أين هم عنه؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم قالوا حجة عليهم، قالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. عجيب، يعلمون الأولين ويعلمون الرسل ويعلمون المرسل إليهم، وأنهم قد أتتهم الآيات، وأن الرسل دعوا إلى التوحيد، وأن الأمم كذبتهم، وأنهم عوقبوا ويمرون عليهم مصبحين وبالليل. وإذا ذهبوا إلى الشام فقط مروا بثلاث أمم معذبة، مروا بثمود وبقوم مدين وبقوم لوط، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبعد هذا كله يسمون أهل الفترة؟ لا والله، أهل النار، ليسوا بأهل الفترة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار. وقال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. أين هم وأين الفترة وهم يقولون كما أرسل الأولون؟ لم تركتم طريق الرسل؟ قال الله: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. هذه سنة وحقيقة، أن الهدى يضعه الله في قلوب من يشاء، والضال لا ينفع فيه شيء، يقترح ويسأل ولا ينفع فيه شيء. طلب الرسل مع أن الحجج قامت عليهم بالتوحيد، طلب الرسل فبعث الله إليهم الرسل، فماذا كانت النتيجة؟ قال الله: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وطلبوا الآيات وما نفعت فيهم، الضال ضال. ولذلك تدبروا هذه العبارة التي كان يقولها ابن مسعود كل خميس، وهي من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، لو جاءته الآيات كلها لن تفلح معه، الشقي من علم الله أنه شقي فيسر له سبل الشقاوة، نعوذ بالله من ذلك. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه حقيقة أيضا، كل من قبلك لا يرسل الله إلى الناس ملائكة، يرسل إليهم رجالا من جنسهم ولكن يوحى إليهم. فقوله رجالا دواء الغلو، هم رجال يأكلون الطعام وما يحدث بعد الطعام، ويمشون في الأسواق ويتقلبون كالناس، وقوله يوحى إليهم أو نوحي إليهم هذا دواء الجفاء. هم رجال ولكن لهم حق، هم رسل الله، اختارهم الله وأنزل عليهم جبرائيل بالوحي، فكن في الوسط، لا تغلو ولا تجفو. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم تعلمون وتوقنون لا تسألوا، وإن كنتم لا تعلمون فاسألوا، ولا تسألوا أي أحد، اسألوا أهل الذكر. إن كانت المسألة تخص الدين فاسألوا أهل الحديث وأهل القرآن، لأنه هو الذكر في كتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر يعني الحديث، وقال الله إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن والحديث وإنا له لحافظون. لا تسألوا إلا أهل السنة وأهل الأثر، وإن كان في الطب فاسألوا أهل الذكر. وهنا يأمر الله الكفار أن يسألوا الأحبار عن هذا النبي وعن الأنبياء قبله، أليسوا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، هذه حقيقة، وما كانوا خالدين، هذه حقيقة، كل هذه حقائق وسنن. هذه السورة كل لفظة فيها حقيقة وسنة، لو باشرت القلوب لانتفعت بها. ثم قال الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا القرآن فيه خبركم وفيه ذكركم وفيه حالتكم ومجتمعاتكم ومبتدعتكم وأحوالهم ومنافقيكم وكفاركم، كل شيء فيه، وفيه شرفكم أفلا تعقلون. أين العقول؟ هذا سبيل الشرف، القرآن، تدبره والعناية به والعمل به سبيل الشرف الأعظم في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أفلا تعقلون. هذا شهر القرآن، يا أمة القرآن فعيشوا مع القرآن وتدبروه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم جاءت سنة أخرى وحقيقة، وكم للتكثير، وكم قصمنا كسرنا ظهورهم، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. يا أهل الرياض اعتبروا، يا أهل السعودية اعتبروا، يا أهل بلاد الله الواسع اعتبروا، ليس بين الله وبين خلقه نسب. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، إذا كثر الخبث، إذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ربنا صبور وصبره الإمهال، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يمهل ثم يمهل، ولكن إذا حانت ساعة الصفر اسمعوا ماذا يفعل بهم. يا عباد الله، كان أهل العراق جيرانكم في أنعام دارة ونعمة قارة وأنهار جارية، ثم ها هم يركضون في أنحاء الدنيا يبحثون عن الفرار، لما انتشر فيهم الشرك والبدع وضعف فيهم التوحيد وأهله. نسأل الله أن ينجي أهل التوحيد منهم وأن يجعل لهم فرجا ومخرجا. قال الله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بحواسهم الخمس، رأوا العذاب وسمعوه وشموه، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. احذروا يا عباد الله، لا ترون هذا المنظر في أهليكم وفي بلدانكم، إذا كثر الخبث فإن الله يمهل ولا يهمل. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. البلاء هو الترف، الترف داء الأمم، وها نحن قد وقعنا فيه، الترف بكل سوآته وقبائحه. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، شيدتموها وعمرتموها لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لا ينفع الآن، لا ينفع الآن، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، خمدت نارهم وذكرهم وأجسادهم وأرواحهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. اللهم لا تقدمنا للعذاب ولا تؤخرنا لسوء الفتن. اللهم اجعلنا من الذين ينهون عن السوء، فإذا جاءت هذه مناظر أنجيتهم، كما قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وقال الله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، جعلناهم حصيدا خامدين. ثم جاءت الحقيقة الكبرى، قال الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. تظنوننا نلعب؟ انظر في السماء، انظر في الأرض، انظر فيما خلق الله. أخلقه الله يتسلى؟ سبحان الله عما يصفون. خلقه الله يلعب؟ لا والله، بل خلق وراءه جنة ونار وبعث ونشور وحساب وصراط. ربنا لا يلعب، ربنا لا يلعب، فلنحذر أن نلعب نحن. فإن غفلنا فليس بمغفول عنا، وإن تركنا فلسنا بمتروكين. كلما نظرت إلى السماء تذكر هذه الآية: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إن الأمر شديد ووراءه أمر أشد، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. حاشا الله أن يتخذ اللهو والزوجة والولد والصاحبة، هو الغني الأعلى. ما كنا فاعلين، إن كنا فاعلين أي بالنفي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. هذه حقيقة، هذه سنة. لو أن أهل الحق صبروا على حقهم تبتلى الرسل ثم تكون لهم العاقبة. اصدع بالحق يصدع رؤوس الكفار والمنافقين والمبتدعة، بل نقذف على الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق والحمد لله، والباطل زهوق. ولكن أهل أين أهل الحق الذين يجادلون بالقرآن ويصبرون على حقهم؟ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. معاشر المشركين، ومن عبد غير الله ومن جادل عنه واعتذر له، معاشر المبتدعة من الأشعرية والجهمية والمعتزلة الملعونة الذين يصفون الله بغير ما وصفه بما وصف به نفسه، ينفون أنه في العلو وأنه يستوي وأنه ينزل وأنه يرى، لعنة الله عليهم. معاشر المنافقين والضلال، يقول الله: ولكم الويل مما تصفون، مما تصفون الله به، لكم الويل من عباد الله يوم يفضحونكم لأمة الإسلام، ولكم الويل في الدنيا من الوحشة من الله، وقد نسبتم له السوء والبعد عن الله والاكتئاب والأمراض والحيرة عند الموت وقبل الموت، ولكم الويل في الآخرة، ولكم الويل مما تصفون. عباد الله، كل كلمة في هذه السورة حقيقة وسنة لو وافقت قلوباً فيها أدنى حياة. اللهم أحي قلوبنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. حتى لو أضللتنا، لو ارتددنا، لو أشركنا لم تظلمنا، نعوذ بالله من الخذلان. عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا ومن معانيه وفقهه، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، بعدله ضل الضالون، وبفضله اهتدى المهتدون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أهل التوحيد، أمة الإسلام، إن الصيام شرعه الله، شرع الله صوم الجوارح حتى يصوم القلب. فبعض الناس صومه صوم القالب وهو الجسد، يصوم عن الحلال ولا يصوم عن الحرام. وعباد الله الأبرار عرفوا أن هذا الصيام يربيهم ويزكيهم حتى يصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الردية وإرادة الدنيا، وحتى تصوم النفس عما يرديها، وحتى تصوم الروح، فإذا هو قد زكى لعلكم تتقون. فيا عباد الله، صوموا صيام الأبرار، واعرفوا واعلموا أن الله لم يشرعه لكم وعلى من قبلكم إلا زكاة لأرواحكم ولأنفسكم ولقلوبكم، فصوموا عباد الله. ومن صام ومن ترك الطعام والشراب ولم يترك الرفث واللغو والجدل والكذب والنميمة والغيبة فما صام، وإن كان في الدنيا صائماً فهو عند الله مفطر، وليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ أهل التوحيد، بعض الناس من إخواننا إذا صام وأفطر أفطر على هذه المسلسلات والأفلام من خبثاء الأرض الذين يستعدون لهذا الشهر، ويظن أنه لا يسلم من جريرتها. عبد الله، قد يكون في هذه المسلسلات استهزاء بالله وبرسوله وبدينه وبشرعه وبالعاملين بدينه، وأنت تتفرج وتظن أنك تسلم. لا والله، في القرآن يقول الله: إنكم إذن مثلهم، إن جلست إليهم ولو عبر الشاشة، إنكم إذن مثلهم. فيحبط عملك يا عبد الله، تنظر في من يستهزئون بدين الله وبشرع الله وبمن يسهلون الفواحش والبدع والآثام، وتظن أنك تسلم، حبط عملك. فاحذر يا عبد الله من محبطات الأعمال، واعلم أن الأمر جد. يقول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نتسلى، نقلد الناس، نتفرج في الشاشات. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما وجدتم إلا هذا؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم ممن تاب وأقلع وندم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. مع أن المستهزئ في هذه الآيات كان واحدا والبقية كانوا يتفرجون فقط، فنزلت فيهم الآيات كلهم. فيا عباد الله، يا عباد الله، لا تحبطوا أعمالكم، صوموا في ليلكم ونهاركم تفلحوا بإذن الله. اللهم نسألك أن تصلح قلوبنا، وأن تزكي نفوسنا، وأن تطهر أرواحنا، وأن تطيب مطاعمنا، وأن تجيب دعواتنا، وأن تصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة بعد الموت، وتخلص من حقوق العباد. اللهم كما بلغتنا هذا الشهر فوفقنا فيه أعظم توفيق، وأعنا فيه أعظم معونة أعنتها أحدا من خلقك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا سبل الخيرات، وخذ بنواصينا وقلوبنا إليها، واقبلها منا يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.